السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوان الإسفرايني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المجلد الرابع عشر، صفحة رقم 350. المجلد الرابع عشر، صفحة 350، حديث رقم 7168. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى عظيم بصرى، فيدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا هل ها هنا من قومه أحد لنسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه. نعم، إيليا اللي هي بيت المقدس. إيليا هي بيت المقدس. فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله علماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. فقالوا: ما قرابة بينك وبينه؟ قال: قلت هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري. قال: فقال قيصر: أدنوه مني. قال: ثم أمر أصحابي فجلس فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. قال: ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوا. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي علي الكذب لكذبته عنه حين سألني، ولكني استحييت أن يأثروا علي الكذب فصدقته عنه. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه الآن في مدة ونحن نخاف أن يغدر. قال: وقال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقصه به، لا أخاف أن يؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه وهل قاتلكم؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان حربكم وحربه؟ قال: قلت كانت دولا وسجالا، يدال علينا مرة وندال عليه الأخرى. قال: فما يأمركم به؟ قال: قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. سألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد منكم قبله قلت رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاؤهم أن ضعفاء فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل ينقصون أم يزيدون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب بشاشته القلب لا يبغضه أحد، وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون، سألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة، وسألتك بماذا أمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم ولم أكن أظن أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، والله لو أرجو أني أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، قال أبو سفيان، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى مسلمون، قال أبو سفيان، ولما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، قال أبو سفيان، فلما خرجت مع أصحابي وخلصت بهم قلت لقد أمر عمرو بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه، قال أبو سفيان، فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا له كاره. حدثنا محمد بن النعمان بن بشير المقدسي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وذكر في قصة كسرى وقصة قيصر الحديثين بطوله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده بطوله مثله، وقصة قيصر أيضا بطوله. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان وابن أخي الزهري كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرقه، قال ابن شهاب فحسبت ابن المسيب، قال فدعا عليهم. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى وأمره ويدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، لما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا أبو سعد المخضوب الهروي بغداد واسمه يحيى بن منصور ويعرف بيحيى ابن أبي نصر قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل الى نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، اتوه وذكر الحديث بطوله، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حدثنا الدنداني وأبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم وترجمانه وذكر الحديث بطوله، من هنا لم يخرجه. حدثنا ابو الازهر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يقول حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابي سفيان بن حرب قال لما كانت الهدنه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه وكنا قوما تجارا، كانت الحرب قد حصرتنا فلم نامن، فلما ان امنا خرجت تاجرا الى الشام في رهط من قريش، وذكر الحديث. حدثنا يعقوب بن سفيان والصبيحي قال حدثنا ابو ايوب قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن اسحاق باسناده نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة والدم. حدثنا الصائغ بن مكة قال حدثنا يوسف بن بهلول قال اخبرنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق باسناده بطوله نحو حديث وهب بن جرير. اخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العذري قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني اخ لنا عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر يدعوه الى الاسلام، وبعث بكتابه دحيه بن خليفه الكلب، امره ان يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس جعل لله عليه ان يمشي من حمص الى بيت المقدس شكرا. لما اتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوني ها هنا احد من قومه لنسالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب قال كنا قدمنا الشام تجارا في المده التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، قال فجاءني الرسول فانطلق بي حتى ادخلنا عليه وهو في بيت المقدس وعلى راسه التاج وعنده عظماء الروم، فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ قلت انا. قال ابو سفيان ولم يكن في القوم رجل من بني عبد شمس غيري، قال ما قرابة بينك وبينه؟ قلت هو ابن عمي. قال ادنو هذا مني، فادنوني منه واقام اصحابي خلف ظهري، وذكر الحديث نحو حديث شعيب بطوله. حدثنا ابو عبد الملك القرشي قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد محمد عن محمد بن مسلم بإسناده بطوله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن علي حاون وحدثني عثمان بن خرزاد قال حدثني نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن علي حاون حدثني عثمان بن خراسان قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن اخيه خالد بن قيس عن قتادة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى بكر بن وائل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بكر بن وائل ان اسلموا تسلموا، فلم يجدوا من يقراه الا رجل من بني ضبيعة فهم يسمون بني الكاتب. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. حدثنا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى السامي. قال حدثنا يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى السامي عن سعيد يعني بن ابي عروبه عن قتاده عن انس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته الى كسرى وقيصر والى النجاشي الى كل جبار يدعوهم الى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما اسم النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم في أول الأمر لما هاجر الصحابة إلى الحبشة رضي الله عنهم، فأسلم كتم إسلامه، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي بخبره فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولم يصلي صلاة الغائب على غيره، مع أن بعض الصحابة ماتوا في أماكن أخرى. فما اسمه؟ نعم، أصحمه أو أصحمه. نعم أحسنت. في النجاشي لقب لملك الحبشة، كما أن كسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم. نعم، قيصر ملك الروم وكان الرجل الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هرقل. نعم، قال: وليس بالنجاش الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بمثله. عبيد الله بن عبد الله، لا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه أبي عبد الله بن مسعود، هذا ممن مكثر عن ابن عباس. لا، هو هذلي رضي الله عنه، رحمه الله، هذلي، نعم، عمه أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، حديث في الصحيحين، حديث في الصحيح. حدثنا أبو شيبة ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو شيبة ابن أبي شيبة هو محمد بن علي بن داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل أو حدثنا الصغاني قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وأكيدر دومة يدعوهم إلى الله. إلى هنا لم يخرجه، مقصود بدومة دومة الجندل، دومة دومة الجندل هي الآن وسكاكا و بعض القرى الأخرى تشكل ما يسمى محافظة الجوف، هذه في شمال المملكة. نعم، حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق البزوري وابن أبي العوام قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة حدثه عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا أبو داود حاون حدثنا الصغاني قال: حدثنا أبو النضر كلاهما عن شعبة بمثله. حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحجاج ابن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى ملوك العجم، فقال له أناس من العجم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، اتخذ خاتما من فضة كان ينظر إلى بياضه في كفه ونقش فيه محمد رسول الله. باب بيان محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين. الدليل على الإباحة للرجل محاربة الفئة وحده. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني كثير بن العباس بن عبد المطلب قال: قال العباس بن عبد المطلب: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذام. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بخطام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، أبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس: كنت رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: والله لكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي عطف البقر على أولادها، فقالوا: لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطول عليهم إلى قتال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتي على ما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، وما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. حدثنا الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء. وربما قال معمر: بيضاء أهداها له فروة بن نعامة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين. وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغرز النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. قال: وكنت رجلا صيثا فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وأقبل المسلمون فاقتتلوهم الكفار، فنادى الأنصار تقول: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوات على بني الحارث بن الخزرج، فنادوا: يا بني الحارث بن الخزرج. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطول عليهم إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا. ثم قال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتي فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصيات، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلة له. حدثنا الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد خرج يومئذ وهو على الخيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أزهر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي بالمسلمين ويقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد حتى دللنا على رحله؟ أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه. قال الزهري: وحسبت أنه قال: ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وابن أخي ابن وهب قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد يوم جرح وهو على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وأحمد بن مسعود المقدسي قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبيه العباس بمثل حديث عبد الرزاق، غير أنه قال: على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. وما عبد الرزاق فقال ابن نعامة: وإنما هو نفاثة. حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحدث عن عبد الر... أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يحثي في وجوههم التراب. حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدرعقولي قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني كثير بن عباس عن العباس قال: لما كان يوم حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم القعقاع بن أبي حدرد يأتيه بالخبر، فذهب إليهم فإذا مالك بن عوف النصري في جمع كثير من هوازن وهو يحرضهم على الجهاد ويقول: إلقوهم بالسيوف صلدة ولا تلقوهم بسهم ولا برمح، فإن منهزمهم لا يرد شيء دون النهر. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدخل على المسلمين من ذلك رعب شديد، فقال عمر: كذب يا رسول الله. قال سفيان: ولما قال عمر كذب لما رأى المسلمين قد دخلهم، فقال القعقاع لعمر بن الخطاب: لئن كذبتني يا ابن الخطاب لربما كذبت بالحق. فقال عمر: يا رسول الله، لا تسمع ما يقول لي هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت ضالا فهداك الله. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في نحو من 10,000، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نغلب اليوم من قلة، فابتلوا بكلمته فانهزموا حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وأبو سفيان بن الحارث. قال العباس: كنت آخذا بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وأبو سفيان آخذ بركابه على يساره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي في الناس يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. قال سفيان: يذكرهم البيعة التي بايعوه تحت الشجرة، والشجرة سمرة بايعوه تحتها على ألا يفروا. قال العباس: ما ناديت فخلصت الدعوة إلى الأنصار إلى بني الحارث الخزرج، فأقبلوا ولهم حنين كحنين الإبل، فقالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبلوا، قال: هيه، عطفة البقرة على أولادها، الآن حمي الوطيس. فأخذ كفة من حصى فضرب بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. فهزمهم الله وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن: إذ أعجبتكم كثرتكم. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: كان كثير بن العباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس مثل ما حدث عروة عن عائشة. زاد محمد قال الزهري: قلت لعروة: إن أخاك يوم كسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح. قال: أخطأ السنة. حدثنا محمد بن بشر أخو خطاب قال: حدثنا محمد بن خلاد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: حدثني كثير بن العباس عن أبيه قال: لما كان يوم حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم القعقاع يأتيه الخبر، فذهب فإذا عوف بن مالك صاحب هوازن قد جمع أصحابه وحرضهم على القتال، فقال: ألقوهم بالسيوف صلتة فإن منهازمهم لا يرد شيء دون البعر. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني رأيت عوف بن مالك قد جمع هوازن فوعظهم وحرضهم على القتال، وذكر الحديث بطوله وقال في آخره: فهزمهم الله وغنم لنبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن سيف عن سعيد بن بزيع عن ابن اسحاق عن الزهري ببعض هذا الحديث. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا شعبه وعمر بن ابي زائده وعمر بن ابي زائده عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء وقال له رجل: يا ابا عماره، افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوم الرماة، فلما لقيناهم فحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام البغلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثنا الصغاني قال: حدثنا ابو زيد الهروي قال: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال: قال رجل البراء: فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ان هوازن كانوا قوم الرماة، انا لما التقينا انكشفوا، واقبل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغنائم ورموهم بالسهام، ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، وان ابا سفيان بن الحارث اخذ بلجامها، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثنا الغزي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازم وسئل: يا أبا عمارة، أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: معاذ الله. قال: أما أنا فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، ولكن ولى سرعان من الناس حين رشقهم موازن بالنبل، وابو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا ابو عامر العقدي قال: حدثنا عمر بن ابي زايد عن ابي اسحاق عن البراء قال: كان معنا يوم كذا وكذا، ذكر يوم من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس الا المقداد بن الاسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يمازحه: فررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال البراء: إني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر يومئذ كان، والله إذا اشتد القتال واحمر البأس اتقينا به. حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال: حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: هل كنتم وليتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق بمن أفاء من الناس وحضر إلى هذا الحي وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا فأقبل القوم هنالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فدعا واستنصر ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. قال: فكنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. حدثنا محمد بن سعيد بن سعيد الطحان بغدادي قال: حدثنا أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق بإسناده نحوه. حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين بن عياش قال: حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، استنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب بيان محاربة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وانصرافه عنهم قبل فتحها. حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد المروزي ببغداد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون: نرجع ولم نفتح. فقال رسول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدوا على القتال غدا. فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حيوية قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت أبا العباس الأعمى واسمه السائب بن فروخ يقول: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فذكر مثله. قال أبو عوانة: بلغني أن إسحاق بن موسى الأنصاري وغيره قالوا عبد الله بن عمرو، ورواه عنه من أصحابه ممن يفهم ويضبط، فقالوا عبد الله بن عمر. حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، فتكلم عمر فأعرض عنه، قال سعد بن عبادة: إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام لبني النجار فأخذوه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، إذا قال ذلك ضربوه، فإذا ضربوه قال: نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، إذا تركوا فسألوا قال: ما لي علم بأبي سفيان، لكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الناس، إذا قال هذا أيضا ضربوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، لما رأى ذلك انصرف قال: والذي نفس محمد بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يضع يده على الأرض ها هنا. قال: فما زال أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا حماد بن سلمة حاون، وحدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة، فجعل هذا يصنع طعاما يوما ويدعو، وذا يصنع يوما طعاما ويدعو ذا. فقلت يا أبا هريرة إن اليوم، فقلت يا أبا هريرة إن اليوم يومي، فجاء قبل أن يحضر الطعام. فقلت يا أبا هريرة تحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك الطعام. فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، واستعمل أبا عبيدة بن الجراح على السالفة أو الساقة في بطن الوادي. قال فلما كان الغد لقوهم، قال وفتح على رسول الله صلى الله وفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الصفا. وقال أحدهما فجاء فصعد الصفا، قال وجاء الأنصار فأحدقت حوله، قال وجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، من أغلق لا قريش بعد اليوم، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. قال فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، كلا أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله يا رسول الله ما قلنا هذا إلا ظنا بالله وبرسوله. قال فإن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة، قال فتراءينا الهلال وكنت حديد البصر، فرأيت وليس أحد من الناس يزعم أنه رآه غيري، فكنت أقول لعمر أما ترى؟ فجعل لا يرى، قال سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود، يصرعون عليها ثم جعلوا في بئر بعضهم على بعض. وذكر الحديث. حدثنا الصغاني وابو داود الحراني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه، وابو جهل واناس من قريش قد نحر وقد نحر جزور في ناحيه مكه، فجاءوا من سلاها فطرحوه بين كتفيه. قال فجاءت فاطمه فطرحته عنه، قال فلما انصرف وكان يستحب ثلاثا فقال اللهم عليك. نعم هنا يستحب، وفي بعض النسخ مسلم قال يستحث. اللهم عليك بقريش، قالها ثلاثا بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلى في قلب بدر. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. حدثنا عمر بن سهل المصيصي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان الثوري بإسناده مثله بمعناه، إلا أنه قال فحفظت ستة وسمى هؤلاء ونسيت. نعم من هو السابع؟ من هو السابع؟ حدثنا ابو داود الحراني وابو اميه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو بمكه يصلي وقريش قعود وسلى جزور قريب منه، فلما سجد قالوا من ياخذ هذا السلى فيلقيه على ظهري، فكانهم هابوه، فقال عقبه بن ابي معيط انا، فقام فاخذه فالقى قام فأخ فقام فاخذه فالقي على ظهره. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أو قال فأخذه فألقى على ظهره. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلى بعير، فقالوا من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا كلهم الحديث. جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك. قال عبد الله: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ فقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. شك عبد الله. قال عبد الله: لقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في قريب أو قال في بئر، غير أن أبي بن خلف أو أمية بن خلف كان بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به البئر. حدثنا علان بن المغيرة والصغاني قال حدثنا عمرو بن خالد حاون حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن وأبو جعفر النفيلي قالوا جميعا حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على نفر من قريش سبعة، منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. قال هلال وعلان قال زهير: فيه يعني من أراد يدعو يستقبل القبلة. قال الصغاني: بدل أمية بن خلف الوليد بن عتبة، ما ذكر الباقي مثله إلا قوله قد غيرتهم الشمس. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد بن موسى عن يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وقد نحر جزور بالأمس وجمع قريش أبو جهل وأصحابه في مجالس ينظرون، إذ قال أبو جهل: ألا ترون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان معتمدا فيعمد إلى سلاها ودمها وفرثها يضعه على كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا كما هو وضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، فلو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق منطلق، فأخبر فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى فألقته عنه، ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدعا عليهم، كان إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي الحكم بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال يحيى: وسمى إسرائيل السابع وعمارة بن الوليد، والذي بعث محمد بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر وسحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الصاغي بن مكة قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وقريش في مجالس ينظرون، إذ قال قائل منهم: ألا ترون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيأتي بها ثم يمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ قال: فانبعث أشقاهم فجاء به، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا كما هو وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، انطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى حتى ألقت عنه وأقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته استقبل القبلة ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثم سمى ثم قال: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: والذي نفسي بيدي لقد رأيتهم صرعى يوم بدر سحبوا إلى القليب قليب بدر، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب اللعنة. حدثنا علي بن إشكاب وأبو إسحاق بن سيار وأبو حاتم الرازي قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري سليمان التيمي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق عبد الله بن مسعود فوجده وقد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهو فوق رجل، وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ حدثنا أبو أمية قال حدثنا حسن بن موسى وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير عنه حدثنا الدنداني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انس بن مالك حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل. قال فانطلق عبد الله بن مسعود وقد ضربه ابن عفراء حتى برد فاخذ بلحيته فقال انت ابو جهل الشيخ الضال. قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال قال انس او قتله قومه. قال سليمان وقال ابو مجلس قال ابو جهل فلو ان غيرك قتلني. باب بيان صفة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتوجيه الزبير وخالد بن الوليد وأبا عبيدة قدامه. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال وفد وفد إلى معاوية رضي الله عنه وأنا فيهم وأبو هريرة قال وذلك في رمضان جعل بعضنا يصنع لبعض الطعام فكان أبو هريرة يكثر ثم يدعونا إلى رحله فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ولقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة؟ قال سبقتني. قلت نعم. قال فدعوتم وهو عندي فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار. ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة وبعث الزبير بن العوام على إحدى المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وقال وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسر أخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته فرآني فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. قال فهتفت بهم فجاءوا حتى طافوا به وقد وبشت قريش أو باشا وأتباعا فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا سؤلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار حين أطافوا به ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم فقال بيديه إحداهما على الأخرى يضرب ظهر كفه على بطن كفه اليسرى احصدوهم حصدا حتى توفوني بالصفا. قال فانطلقنا فمشى احد منا ان يقتل احدا منهم الا قتله وما احد منهم يوجه الينا شيئا. قال فقال ابو سفيان يا رسول الله ابيحت خضراء قريش بعد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن. قال فغلق الناس ابوابهم. قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت يعبدونه في يده قوس وآخذ بسية القوس فجعل يطعن بها في عينيه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حتى فرغ من طوافه ثم أتى الصفا فعلها حيث ينظر إلى البيت فرفع يده وجعل يحمد الله ويذكر ويدعو بما شاء الله أن يدعو وهو الأنصار تحته. قال يقول الأنصار بعضه لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة وجاء الوحي قال وكان إذا جاء الوحي لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى الوحي. فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله. قال قد قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته. قالوا قد قلنا ذلك يا رسول الله. قال فما إذا كلا إني عبد الله ورسوله هجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال فأقبلوا إليه يبكون. قال ويقولون والله يا رسول الله ما قلنا إلا الظن بالله ورسوله. قال فإن الله تعالى ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم معنى حديثهما واحد. حدثنا الصاني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة حاول حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة وذكر الحديث بطوله بنحوه وفي الحديث من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وذكر الحديث. حدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا منصور بن سقير وحدثنا إسحاق بن سيار قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوه، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذا فأعتقهم فعفى عنهم، فنزلت وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال إسحاق فأخذوا أخذا فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ورواه بهز بن أسد ويزيد بن هارون عن حماد. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى حماد بن سلمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوه، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إلى آخر الآية. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من جبل التنعيم من أهل مكة في سلاحهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذوا سلما، فاعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال يعني أن جبل التنعيم من مكة. حدثنا الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثت أن علي بن أبي طالب دخل عليها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بمكة، وجد عندها رجلين قد قعدا إليها فأراد قتلهما، قالت فقلت له قد أجرتهما فأبى إلا أن يقتلهما، فأغلقت عليهما بيتي ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، مراني رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بي قال ما جاء بك؟ قلت رجلان من أهل زوجي استجار بي فوجدهما عندي علي فزعم أنه قاتلهما فجئتك في ذلك، قال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. حدثنا عبد السلام بن أبي فروة النصيبي وأحمد بن الحسن بن القاسم أبو الحسين المعروف برسول نفسه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 360 صنما جعل يطعنها بقضيب معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح إسناده مثله وقال فجعل يطعنها بعود في يده. حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني والحسن ابن عبد الأعلى البوسي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وحول الكعبة 360 صنما فجعل يطعنها وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، نقف على هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم، ينفعنا وإياكم.